لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أما بعد، أزلنا في شرح حديث ثوبان رضي الله عنه، أو رجل خدم النبي صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح وحين يمسي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، كان حقا على الله أن يرضيه. رضيت بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا. هذا المعنى العظيم القدر، الرضا بالرسول صلى الله عليه وسلم نبيا. في بعض الروايات رسوله، النبي هو الذي ينبئ بالخبر عن الله عز وجل، يأتيه النبأ من السماء، يأتيه النبأ من عند الله، فهو النبي عليه الصلاة والسلام. والرسول الذي يرسل برسالة، فهو يؤمر بتبليغ أمر معين لأقوام معينين، مسألة الشريعة الجديدة أو غير ذلك من الفروق. الظاهر أنه يرسل إلى قوم معينين، الغرض المقصود. الرواية في رواية ثوبان بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، هذا الأمر يقتضي الرضا بكل ما جاء به، بأن نصدق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لا نعارضه بعقولنا ولا نعارضه بآرائنا ولا نعارضه بعادات ولا تقاليد ولا سياسات، لأن هذه الأمور هي التي يعارض بها أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن صدق الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يعترض على خبر جاء به، بل صدقه كله، لا يعترض عليه بشبهات. وكذلك الرضا برسول الله صلى الله عليه وسلم نبيا يقتضي الطاعة له فيما جاء به، فيما أمر، وترك ما نهى عنه. وكذلك تقتضي ما يقتضي الرضا بالنبي صلى الله عليه وسلم نبيا، بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، يقتضي حبه على حب كل أحد، لأن هذا هو حال الأنبياء مع أتباعهم، لأنهم يعني أحسنوا إليهم إحسانا لم يحسنه آباؤهم وأمهاتهم، ودلوهم على طريق الهداية. قد جعلهم الله عز وجل وسطاء بينه وبينهم في إبلاغ دينه وشريعته. ولا شك أن هذه ولادة أعظم أهمية من الولادة من بطن الأم، فإن القلوب تولد بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحيا به، تولد من بطن الشهوات والشبهات، الظلمات والجهالات. فالإنسان ظلوم جهول إلا بشرع الله سبحانه وتعالى. فإذا رضي الإنسان برسول الله صلى الله عليه وسلم، بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، فإنه لابد وأن يرى الإحسان الذي حصل إليه من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، هو إحسان من الله، والرسول صلى الله عليه وسلم هو الواسطة وهو السبب الذي وصل إلينا هذا الإحسان به، ووصلت إلينا الحياة، ووصل إلينا النور الذي نبصر به الحقائق. فمن هنا كان واجبا على المرء أن يحب الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من والده وولده والناس أجمعين. كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وتقديم حب الرسول صلى الله عليه وسلم يقتضي حب سنته وحب طاعته على طاعة كل أحد وحب كل أحد، بل على حب النفس التي جبل الإنسان على حبها ومصلحتها. ومع ذلك فقد قال عمر: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر: فلأنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من نفسي. فلأنت يا رسول الله أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر، أي الآن بلغت كمال الإيمان الذي يليق بمثل عمر رضي الله تعالى عنه. وأن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أولى بنا من أنفسنا، وكما قال تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فهو أقرب إليك من نفسك، من هواك، من أوامرك، لابد أن يكون كذلك. وقد ضرب الصحابة رضي الله عنهم أروع الأمثلة في الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقايته بأنفسهم. إن فطرة الإنسان أنه إذا جاء خطر يرفع يده ليتقيه أو يبعد رأسه ليتقيه. فالعجب أن طلحة رضي الله عنه لما جاءت الضربة، ضربة السيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، رفع يده وشلت وظل يجاهد معه عليه الصلاة والسلام. لم يكن هذا الفعل إلا لأجل شعوره بأولوية الرسول صلى الله عليه وسلم من نفسه، أو الرسول أو النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فلذلك يفديه بنفسه. لذلك ظل يقاتل أكثر مما قاتل سبعة من الأنصار حتى قتلوا. قام طلحة فقاتل كقتالهم في غزوة أحد حتى أجهض المشركين عن الرسول صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه. هذا الشعور بالأولوية يقتضي تقديم النبي صلى الله عليه وسلم على النفس والأب والأم والشيخ والمذهب والزعيم والرئيس والملك وكل من يمكن أن يكون مقدما عند الإنسان. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وهذا الأمر ينافيه أمور: ينافيه أن يعلم الإنسان السنة ثم يتركها لقول فلان ويقلد فلانا ولو بلغه الحديث في مخالفته. وقد قال الشافعي رحمه الله، وهو أحد الأئمة الأربعة المتبوعين، قال: أجمع العلماء على أن من استبانت له السنة فليس له أن يدعها لقول أحد من الناس. أجمع العلماء على أن من استبانت له السنة لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس. وناقش ابن عباس رضي الله عنه عروة في نكاح المتعة، فقال أبو بكر، فقال ابن عباس: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة. فقال عروة: وأبو بكر وعمر كانا ينهيان عنها. فقال فقال ابن عباس: توشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء؟ أقول لكم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتقولون قال أبو بكر وعمر. فانظر إلى من هم أبو بكر وعمر، ومع ذلك توشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أن يجعل قولهما مماثلا أو مقدما على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن عروة إنما قال ذلك على سبيل أنهما أعظم علما من ابن عباس بالرسول عليه الصلاة والسلام. قال: وأبو بكر وعمر كان أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم منك. ومع ذلك توعده ابن عباس. لماذا؟ ولو كانوا أعلم، زي بالضبط كل الناس اللي بتقلد الأئمة، يقول لك أنا مذهبي كذا ويبلغوا الحديث، يقول لك الإمام بتاعي أعلم بالأحاديث ده. المتعة في الحج، أنا قلت قلتش الحج بس، ما هما ماشي معروف ان الـ ان الـ ان اللي امر بها النبي صلى الله عليه وسلم متعه الحج وليس متعه النساء. متعه النساء ابن عباس كان بيقول بها، بس هو مخطئ فيها لانه نهى عنها الرسول عليه الصلاه والسلام. شوف احنا بناخد كلام ابن عباس اهو في متعه الحج ونترك كلامه في متعه الايه؟ النساء، لان الرسول صلى الله عليه وسلم حرم متعه النساء اللي هي الزواج المتعه اللي هو المحدد المده في عام اوطاس اللي هو عام الفتح، تحريما مؤبدا نهائيا فلم يعد جائزا. الغرض المقصود ان كلهم بيقولوا ان الائمه بتوعنا اعلم، بس ما حدش من الائمه دول اذن ان حد تتضح له السنه ويعلمها ان ده حديث الرسول عليه الصلاه والسلام وصحيح، ويقول ان الامام بتاعي اعلم بالرسول عليه الصلاه والسلام، يبقى انا مش هعمل بالحديث ابدا. وده شرط بقى المذهبيه لمن أراد أن يتمذهب، شرطه إذا علم الدليل أن يترك قول إمامه كما أمره إمامه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. طالما أن الحديث واضح وجلي ونص في الباب في المسألة وليس يحتاج إلى جمع بين مجموع الأدلة، فهذا يأخذ به الشخص الذي بلغه ويلتزم به ولا يخالفه. هذا الأمر عن رضا لا عن منازعة. أكثر الناس عندهم منازعة لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا يكون هذا في الحقيقة رضا بالرسول صلى الله عليه وسلم نبيا حقا. وكذلك الناس عندهم في زماننا تقديم العقل وما يسمونه العلم الحديث على الأخبار والأوامر التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بها. وحتى تحقق كمال الإيمان لابد أن يرضى الإنسان برسول الله صلى الله عليه وسلم في كل خبر وفي كل أمر. إذا قلنا هذا الحديث: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم حين نصبح وحين نمسي، ولو كررناها 3 مرات كان ذلك إحياء للإيمان في قلوبنا. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا بحياة قلوبنا وأن يزيدنا إيمانا وعلما. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.